هذه الآية الكريمة بعد قوله جل وعلا: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ففي تلك الآية بين الله عز وجل حال الكفار، وأنه إذا ذكر الله جل وعلا اشمأزت قلوبهم ونفرت وساءها ما تسمع، وإذا ذكر من دونه وهم الأصنام والأوثان وآلهتهم التي يدعون من دون الله سروا بذلك واستبشروا به وفرحوا. ثم قال آمرا لنبيه: قل اللهم فاطر السماوات والأرض فأنت يا نبينا أدعو الله. فهؤلاء إذا ذكر الله اشمأزت قلوبهم، أنت خالفهم واذكر ربك وادعو ربك. فقال: قل اللهم. واللهم أصلها يا الله، يا الله، حذفت ياء النداء وجيء بالميم الدالة على الجمع، فصار اللفظ اللهم والمعنى يا الله. ومعنى الآية: قل الله، قل اللهم فاطر السماوات والأرض، أي يا الله يا فاطر السماوات والأرض. والفطر كما مر معنا هو الخلق على غير مثال سابق. وقد ذكرنا قول ابن عباس رضي الله عنهما لما جاءه أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا الذي فطرتها، أي أنا الذي ابتدأت حفرها وشقها. قال: فعلمت معنى قوله فاطر السماوات والأرض، يعني أنه ابتدأ خلقها على غير مثال سابق. وهذا يدل على كمال قدرته جل وعلا وعلى عظمته. قل اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، والمعنى يا عالم الغيب والشهادة. فالنبي الله جل وعلا أمر نبيه أن يدعوه بصفة الخلق والقوة والقدرة، لأنه فطر السماوات والأرض. وأيضا أمره أن يدعو ربه بالعلم الواسع الذي لا يحيط به أحد، فقال: عالم الغيب والشهادة، أي يا عالم الغيب والشهادة. والغيب والشهادة، الغيب ما غاب عن الإدراك، سواء كان غيبا نسبيا أو غيبا مطلقا. فالله جل وعلا يعلم الغيب كله، منه ما يختص به خمس لا يعلمها إلا هو جل وعلا، وكذلك الغيب النسبي، ما يدور في مكان آخر في غير هذا المكان الذي عندنا بالنسبة لنا غيب، ولكن للحاضرين هناك ليس غيبا. والله جل وعلا قد أحاط بالغيب كله، الغيب المطلق والغيب النسبي. والشهادة أي الشيء الحاضر المشهود، ولهذا قال ابن كثير: عالم السر والعلانية، عالم السر والعلانية. فهو جل وعلا هو المنفرد بهذا، قال: أنت تحكم بين عبادك. هذا على سبيل الإخبار، ولكن المراد كما قال بعض المفسرين: أيحكم بيننا وبين أعدائنا من الكفار. فأنت الحكم الذي تحكم بين العباد وتفصل بينهم بالعدل. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى بعدما ذكر عن المشركين ما ذكر من المذمة لهم في حبهم للشرك ونفرتهم عن التوحيد: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أي أدعو أنت الله وحده لا شريك له، الذي خلق السماوات والأرض وفطرها، أي جعلها على غير مثال سبق، عالم الغيب والشهادة، أي السر والعلانية. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أي في دنياهم وتفصل بينهم يوم معادهم ونشورهم وقيامهم من قبورهم، لأنه جل وعلا يفصل ويحكم بين العباد ويفلج المؤمنين على الكافرين وينجي المؤمنين ويثيبهم أعظم الثواب والجزاء ويجعلهم في الجنة ويخزي أعداءهم ويجعلهم في النار جزاء وفاقا. فهو جل وعلا الحكم العدل الذي يفصل بين عباده ويحكم بينهم. قال جل وعلا: أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فيما كانوا يعني في الذي كانوا فيه يختلفون. ثم قال جل وعلا: ولو أن للذين، نعم، هنا أورد ابن كثير بعض الأحاديث، نذكر حديثين منها. الأول ما رواه مسلم في صحيحه أن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى صلاة الليل استفتح صلاته بقوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يعني هذا ما جاء في هذه الآية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح به أو يستفتح به صلاة الليل، وهذه صيغة من صيغ الاستفتاح، لأنه قد ورد في الاستفتاح بالصلاة عدة استفتاحات كلها حق، لكن بعضها خصها أهل العلم بصلاة الليل. ومما أورده الإمام ابن كثير ما رواه الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا بكر، قل: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، أو أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. وهذا الدعاء ثابت، وهو من أذكار الصباح ومن أذكار المساء ومن أذكار النوم أيضا. هذا الدعاء: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إلى آخر الدعاء، ينبغي للمسلم أن يقوله من أذكار الصباح، ويقوله من أذكار المساء، ويقوله أيضا من أذكار النوم إذا أراد أن ينام. مثل آية الكرسي تقرأ في أذكار الصباح وأذكار المساء وعند النوم، ومثل المعوذات أيضا تقرأ في أذكار الصباح ثلاثا وفي أذكار المساء ثلاثا وعند النوم ثلاثا أيضا، إلا أنها عند النوم يضاف إلى قراءتها النفث والمسح. ففي صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث بهما، فنفث بهما ثم قرأ. ومن هنا ذهب بعض أهل العلم إلى أن النفث في قراءة المعوذات عند النوم أن النفث قبل القراءة بخلاف الرقية. الرقية بعد أن تقرأ تنفث، وأما عند النوم فأول ما تبدأ به تنفث، فتقرأ قل هو الله أحد، ثم قل أعوذ برب الفلق، ثم قل أعوذ برب الناس، ثم تمسح من على رأسك على وجهك على ما استطعت من بدنك، ثم تعيد مرة ثانية، تجمع كفيك وتنفذ فيهما، ثم تقرأ قل هو الله أحد، ثم قل أعوذ برب الفلق، ثم قل أعوذ برب الناس، وتفعل كما فعلت في المرة الثانية، وهكذا تفعلها في المرة الثالثة. إذن المعوذات من أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، لكن عند النوم هناك زيادة على قراءته، وهو جمع الكفين والنفث والمسح، والنفث والمسح على البدن ما استطاع منه. إذن احفظ هذا الدعاء: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. والمحافظة على الأذكار مع حضور القلب عند قراءتها فيها الثواب والأجر العظيم عند الله، لأنك استجبت لله ورسوله، وفيها أيضا مصلحة لك عاجلة غير الأجر والثواب، وهو الحفظ، يحفظك الله بها من شر المؤذيات ومن شر كل ذي شر. ينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الأذكار ويرجو ثواب الله عليها وأجره، وأيضا يرغب إلى الله أن يحفظه بها وأن يقيه شر ما يخافه. يقول جل وعلا: ولو أن للذين ظلموا، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. يبين جل وعلا شدة العذاب، وقد بلغ الغاية في السوء والنكال والحر وغير ذلك، فمن شدته على الكفار لو أن أحدهم له كل ما في الأرض، كل ما في الأرض ملكه، ومعه مثله ضعفه أي مثله، لقدمه فدية مقابل أن ينجو من عذاب الله لشدته، ولكن لن يقبل منه. وهذا كما قال جل وعلا: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. لو أنه افتدى بملء الأرض ذهبا ما نجا من عذاب الله، مع أن الله جل وعلا طلب منه في الدنيا أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن يؤمن بالله ويجتنب معصيته، وهذا في مقدور كل أحد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعلى الإنسان أن يقف مع نفسه: ما زلت ممهلا، وما زلت تقبل منك التوبة، فافتدي نفسك اليوم بالإيمان والعمل الصالح، فإن أهل النار يريدون أن يفتدوا بملء الأرض ذهبا ولكن لا يقبل منهم، حيل بينهم وبين الإيمان والرجوع، لكن هم قامت عليهم حجة الله الرسالية في الدنيا، وجاءتهم الأنبياء وبين لهم القرآن وغيرهم كتب الله الحق فأبوا وفوتوا على أنفسهم الإيمان، فليس لهم في الآخرة إلا سوء العذاب، العذاب السيء الذي قد بلغ الغاية في السوء لشدته على من وقع فيه. فالله جل وعلا يجعل أو يذكرنا بأمور الآخرة التي ستقع في الآخرة وهي لم تقع بعد، هي من علم الغيب الذي أخبرنا الله به، كل ذلك لنتعظ، لنؤمن الآن، لنستقيم الآن قبل أن نصل إلى تلك الحال التي يتمنى أحدهم أن يرجع إلى الدنيا لعله يعمل عملا صالحا ولا يمكن من ذلك. يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلموا، فعلينا نعتبر ونتوب إلى الله ونكثر من التوبة والاستغفار ونستقيم على دينه ونرجوه ونخاف عذابه. فمن كان محسنا يحمد الله على الإحسان ويثبت على الحق، ومن كان مسيئا فليرجع. فما زال ممهلا، ما زال يستطيع أن يؤمن، ولا يزال يستطيع أن يعمل الصالحات، ولا يزال يستطيع أن يترك السيئات. قال جل وعلا: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه، يعني كل ما في الأرض من الأموال والذهب والفضة وكل شيء ومعه أيضا مثله ضعفه، يعني ما في الدنيا قدر ما في الدنيا مرتين، لافتدى به أو لافتدوا به، أي الكفار قدموه فدية. لماذا؟ من سوء العذاب، لأنه قد حل بهم العذاب السيء الشديد العظيم. ولكن لا يمكن هذا، لكن يبين حالهم ويبين شدة العذاب الذي حل بهم. لو يدفعون الأموال الطائلة ملء الأرض مرتين على أن ينجوا من هذا العذاب الشديد لفعلوا، ولكن لا يمكن. قال جل وعلا: لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. سبحان الله، هذا يوم القيامة. أما في الدنيا يمهلون ويعيشون وقد تفتح عليهم الدنيا وعندهم شيء من نعيم الدنيا، لكن يوم القيامة تنتهي الأمور لأنها دار الجزاء. قال جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أي ظهر لهم من شدة العذاب والنكال عند الله جل وعلا ما لم يكونوا يحتسبون، ما كانوا يحسبون ولا يعتقدون أن العذاب بهذه القوة وأن النكال بهذه القوة، ما كانوا يحسبون أن النار بهذه الشدة. لماذا؟ لأنهم كانوا كفار يكفرون، يقولون ما في بعث ولا نشور، إن هي إلا حياتنا الدنيا، ولا في جنة ولا في نار. لكن الأمر ليس على ما يريدون، الأمر أمر الله، والله قضى بالدنيا وقضى بالآخرة. ولهذا من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر يبدأ من خروج روح الإنسان في هذه الدنيا، من بعد خروج الروح هذا يبدأ اليوم الآخر، فالقبر والبرزخ وما يقع فيهما هذا من اليوم الآخر، وقيام الساعة ومجازاة الناس ومصير أهل الجنة إلى الجنة ومصير أهل النار إلى النار، هذا كله من اليوم الآخر. فمن لم يؤمن به فليس بمؤمن. ويدلك على أهمية الإيمان باليوم الآخر، ولهذا كثيرا ما يقرن الله في كتابه الكريم بين ذكر الإيمان به وذكر الإيمان باليوم الآخر دون بقية أركان الإيمان، لأن الإيمان بالله يحمل على الإخلاص وعبادته وحده لا شريك له، واليوم الآخر يحمل على الاستعداد لذلك اليوم. ما دام أنت مؤمن ومعتقد أن هناك يوم ستعاد وتحيا وتجازى على العمل، ستحرص على العمل الذي ينجيك من تلك الأهوال، والموفق هو الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أي ما لم يكن في حسبانهم من السخط العظيم والمقت الكبير وما أعده الله للكافرين. قال: وبدا لهم سيئات ما كسبوا، أي ظهر لهم جزاء ما اكتسبوه في الدار الدنيا من المحارم والمآثم والمعاصي والذنوب، بدا لهم وظهر لهم الجزاء من جنس العمل. لا تظن أن الدنيا همل، لا تظن أن الذي تفعله الآن يغيب، كل شيء محصى عليك، غمزك بعينك، حركات لسانك، كل شيء محصى عليك. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولهذا قال من قال من السلف: ما شيء أحق بطول حبس من اللسان، لو تحبس لسانك هذا هو أحق ما يحبس إلا عن ذكر الله. قال ابن القيم: إن اللسان هو أخف أعضاء بني آدم حركة، وهو أشدها عليه خطرا، فقد يقول الرجل كلمة واحدة من سخط الله يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا أو أبعد ما بين المشرقين، وقد يقول كلمة واحدة من رضا الله يكتب له بها رضاه إلى أن يلقاه. فاحبسوا ألسنتكم إلا من خير. قال جل وعلا: وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق من الحوق وهو الإحاطة، أي أحاط بهم من العذاب والنكال ما كانوا يستهزئون به في دار الدنيا. يستهزئون في الدنيا، يستهزئون أجعل آلهة إله واحدا، يستهزئون. من يحيي العظام وهي رميم؟ يفت أحدهم عظما ويقول: من يحيي؟ قل لربك يحيي هذا. إذا قيل هناك باعث ونشور يقول أبو جهل الزقوم: أنا أكفيكم، أنا أتزقم. التزقم هو الزبد مع التمر أو كذا. ولما قيل إن ملائكة أن خزنة جهنم 19 قال: أنا أكفيكم 17، أنتم يا بقية قريش تعجزون عن 2؟ هذا استهزاء، هذا الضلال، هذا سفه. فهذا الذي كنتم تستهزئون وتكذبون وتسخرون من المؤمنين وتسخرون ممن يدعوكم إلى الإيمان بالله ويحذركم من الآخرة، حينما أفضيتم إلى الآخرة حاق بكم وأحاط بكم ما كنتم تستهزئون به. ثم قال جل وعلا: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال: إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه حال الإنسان في الغالب، إذا مسه ضر، مسه مرض أو شدة أو كربة أو مصيبة لجأ إلى الله. حتى الكفار كما أخبر الله عنهم أنهم إذا كانوا في حال الضرورة واضطرب بهم البحر وخشوا من الغرق دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والله جل وعلا يجيب المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ فجنس الإنسان إذا مسه ضر دعا، دعانا أي دعا الله جل وعلا، ثم إذا خولناه نعمة. ثم تفيد على الترتيب والتراخي، وقد تكون على الترتيب والتعقيب، لكن الحاصل أن هذه حاله عند الضراء يدعو، ثم بعد الضراء إذا نزلت به النعمة وكشف الله ضره عند ذلك يقع منه الجحود والإعراض. قال ثم إذا خولناه نعمة، ومعنى خولناه يعني ملكناه من التخويل وهو التمليك، يعني ملكناه وأعطيناه وأنعمنا عليه بنعمة، والنعمة جنس تشمل كل نعمة، فالذي كان في البحر خوله الله وأعطاه نعمة النجاة من الغرق، والذي كان في مرض أعطاه الله نعمة الشفاء من المرض، وهكذا. ثم إذا خولناه نعمة منا، هي من الله وحده لا شريك له، لا بعملك ولا بجاهك، محض فضل الله. قال إنما أوتيته على علم، إنما أوتيت ما أوتيت من هذا الخير وهذا الأمر على علم من الله أني له أهل، الله يعلم أني أنا أستحق هذا فأنعم علي. وهذا حال كثير من الناس إلا من رحم الله، يكثر في أصحاب الأموال، تجد أن عنده اغترار في الداخل أن الله ما من عليه بهذه الأموال إلا لأن في خير، لا ما يلزم، الله له حكمة، يبسط الرزق على من يشاء ويقدر على من يشاء، وله بذلك الحكمة العظيمة. لو كانت لا تبسط الدنيا إلا على مؤمن تقي يحبه الله ما أعطى قارون ولا أعطى الكفار من هذه الدنيا شيئا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ما أعطى ولا شربة ماء، لكن ما تسوي ولا جناح بعوضة هذه الدنيا عند الله عز وجل. فالحاصل أن الإنسان إذا أنعم الله عليه بالنعم يجب أن يشكر الله عليها، ولذا يشرع يقول هذا من الله ثم بسبب كذا. ولهذا في قصة الثلاثة الذين من بني إسرائيل، الأقرع والأبرص والأعمى الذين أنعم الله عليهم بعد أن دعا لهم ذلك الملك، كل منهم لما جاءهم الملك بصورته جاء كل واحد بصورته التي كان عليها، فقال أسألك بالذي أعطاك المال وشفاك من المرض أو من البرص أو من القرع أن تعطيني بقرة أو بعيرا الحديث، فكل من يقول هذا المال ورثته كابرا عن كابر، أبوي كان غني وجدي كان غني ورثه لأبي، لا تجحد النعم التي معك، والله إنها بفضل من الله عليك. وكم من الناس ما حصل له ما حصل لك، ففي الدنيا لا تنظر إلى من هو فوقك، انظر إلى من هو أسفل منك، ولن تجد نفسك الآن فقير أو ما تستطيع كل ما تريد، لا تنظر إلى الغني كثير الأموال، انظر إلى من قد لا يجد طعام يومه ولا يأكل كل يوم طعاما. وقد لا يجد ثوبا في السنة إلا مرة واحدة، قد يبيت الليالي وهو طاوي. فنحن في نعم عظيمة وهي منحة من الله، فضل من الله، لا بأعمالنا ولا بأنسابنا ولا بشيء من ذلك. ولهذا الله جل وعلا يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. فمن شكر النعمة أن تشكر الله بلسانك عليها، الحمد لله والشكر على هذه النعمة، وتشكره بقلبك، هو الإقرار والاعتراف لله جل وعلا بالمن والفضل أن أنعم بها عليك، وتشكره أيضا بجوارحك، تعطي، تتصدق، تساعد، تعين. هذه أركان الشكر الثلاثة، الشكر باللسان وبالجنان وبالأركان. فالقلب يقر ويعترف من الداخل، ما يكون عندك اغترار تقول الحمد لله، هذا من شغل الليل والنهار، هذا من عرق جبيني، كنت أقوم قبل الفجر وأذهب وأترك الذهاب في المناسبات إلى كذا وكذا، هذا شغلي أنا. لا، كم من الناس أكثر منك بذلا وجهدا وما حصل على شيء. وتشكر أيضا بالأركان والجوارح، يظهر شكر النعمة، تعطي، تتصدق، تعين. قال جل وعلا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، أي على علم من الله أني له أهل. قال جل وعلا بل هي فتنة، بل هنا للإضراب والإبطال والانتقال كلها، فأضرب على الموضوع السابق وأبطله وانتقل إلى بيان حقيقة ما هم فيه، أنها فتنة فتنهم الله بها واختبار. بل هي هذه النعمة يا أخي التي نعم الله بها عليك فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، حتى نعمة المال هذه فتنة، لكن هل تنجح أنت في الاختبار؟ اختبار، وإلا ترسب. الذي يقول إنما أوتيته على علم من عندي هذا رسب في الاختبار ما نجح. وأما الذي يقول بل هي والله نعمة من الله أحمده عليها وأشكره وأسأل الله يرزقني شكر نعمه، هو المتفضل ويستخدمه في طاعة الله، هذا الذي قد أفلح وفاز. ولهذا قال بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال ابن كثير بل هي فتنة، أي ليس الأمر كما زعموا، بل أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصي، مع علمنا المتقدم بذلك. فهي فتنة أي اختبار، ولكن أكثرهم لا يعلمون، فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما يدعون. فلا تغتر بالمال ولا تغبط صاحب المال، وأنت يا صاحب المال هذه فتنة اختبار من الله لك، قد تكون سببا في عذابك وهلاكك، ابتلاك الله بهذا المال. ولهذا في حديث ثلاثة الذي أشرنا إليه لما قال للأعمى أسألك بالذي رد عليك بصرك أن ترد أن تعطيني شاة أتبلغ بها، قال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، فخذ ما شئت ودع ما شئت، والله لا أرزقك على شيء أخذته لله. فقال أمسك عليك مالك، إنما ابتليتم أنت وصاحبيك، أنت وصاحبك، فرضي الله عنك. نعم. قال جل وعلا قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. قال ابن كثير أي قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوة كثير ممن سلف من الأمم، ولهذا قارون اغتر بماله وادعى أن الله يعرف أنه أعطاه إياه على علم، علم بوجوه المكاسب، علم بأنه مستحق. وهذه حال الكفار وفرعون أيضا، يفخر بأن الأنهار تجري من تحته وأن الله أعطاه وأن موسى فقير ما عنده شيء. وهذه سنة الكفار، لجهلهم وتعلقهم في الدنيا يقولون إنما أعطانا الله هذا المال لأننا على حق، لأننا أكفاء، لأن الله يعلم أن فينا خيرا، ليسنا مثل النبي وأصحابه الفقراء صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. هذه سنة الله. هنا يا أخوان الإنسان العاقل يتأمل ولا يغتر، ترى ما في عمل تعمله اليوم في الغالب إلا وقد سبقك أناس فيه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فهذه حال الكفار، الله يخبر عنهم بهذا، قد قالها الذين من قبلهم. طيب ثم ماذا كانت النتيجة لما قالوا ما قالوا؟ قال فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ما أغنى عنهم، ما دفع عنهم ولا نصرهم ولا منعهم من العذاب، ما كانوا يكسبونه من الأموال. فأنتم خذوا العبرة منهم، فما كسبته من مال والله لا يغني عنك إلا إذا أطعت الله فيه، أما إذا لم تتق الله فيه والله إنه شؤم عليك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، يقول ابن آدم مالي مالي، الأموال التي عندي، يقول مالي مالي، يقول الله عز وجل أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت. صحيح، هذا مالك دفعت فيه، أو لبست فأبليت، اشتريت فيه ثياب ولبستها حتى أبليتها، أما إذا ما أبليتها قد تموت وتعطى غيرك أيضا. وما تصدقت فأمضيت، هذا مالك لأنك تصدقت به، فعلا هذا المال مالك وسينفعك بين يدي الله. قال وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للورثة، ما هو مالك. هذا ينبغي الإنسان يا أخوان يتعظ ويعتبر، ولهذا الذي يقرأ القرآن دائما ويتدبر ويتأمل تمر عليه هذه المواعظ، قد تكون في كل يوم أو كل يومين، كل ما قرأ القرآن مرت به هذه المواعظ، عقل قلبه، فهم، حمله على العمل. هذا التدبر مهم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر، متذكر متعظ. قال جل وعلا فأصابهم سيئات ما كسبوا، أصاب هؤلاء الكفار سيئات أي أسوأ أعمالهم. وقد ذكرنا أكثر من مرة أن عمل الإنسان لا يخلو من أحوال ثلاثة، إما الأسوأ وهي الذنوب والمعاصي، وإما الأحسن وهي الأعمال الصالحات، وإما الحسن وهو المباح. فهؤلاء يجزون سيصيبهم سيئات أعمالهم يعني أسوأها، وسيجازون عليها والسيئة بمثلها. فالذين جمعوا بين الكفر والاغترار وعدم الثناء على الله بالنعمة ونسبتها إلى أنفسهم وادعاء ما ليس لهم سيجزون سيئات ما كسبوا، كما قال هنا فأصابهم سيئات ما كسبوا. قال بعض المفسرين عقوبات ما كسبوا. وجزاؤه قال والذين ظلموا من هؤلاء، الظلم يرد ويراد به الظلم الأكبر الذي هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، والمراد هنا ويطلق على ظلم دون ظلم، معصية ما يصل إلى درجة الكفر، لكن المراد هنا الظلم الأكبر الذي هو الشرك، والمراد به كفار قريش. فقال والذين ظلموا من هؤلاء، أي من هؤلاء المجادلين لك الذين تدعوهم ولا يستجيبون، سيصيبهم سيئات ما كسبوا كما أصاب الأمم التي قبلهم، سيحل بهم ويقع بهم عقوبات ما كسبوا من هذه الأعمال السيئة وما هم بمعجزين، لأن الله لا يعجزه شيء، فمهما كانت كثرتهم وقوتهم وأموالهم والله لن يعجزوا الله شيئا. وهذا فيه تحذير ووعيد شديد وتخويف لأصحاب العقول، ما يغني عنك من الله شيئا. فأول ما تموت توضع في القبر وحدك، حتى ثياب ما عليك، عليك كفن فقط، لا زوجة ولا أولاد ولا أصدقاء ولا أحد، تسلم لعملك. فلا تغتر يا عبد الله، لا تغتر بأولادك ولا بإخوانك ولا بجلسائك ولا بأموالك، أصلح العمل، ما ينفعك إلا العمل الصالح بين يدي الله جل وعلا. قال جل وعلا أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ الجواب بلى، هم يعلمون هذا، وحتى الكفار فيهم الغني وفيهم الفقير، والمسلمون فيهم الغني وفيهم الفقير، والله يغني هذا ويفقر هذا لحكم عظيمة يعلمها هو جل وعلا. فمن الناس من إذا أنعم عليه بالمال طغى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ومن الناس من يصلحه الفقر، من الناس من يصلحه الغنى، لأنه يعرف حق الله فيه، نعم المال الصالح للرجل الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قليل ما هم. قال ألم يعلموا، أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء، يبسط الرزق على قوم ويضيقه على آخرين لحكم يعلمها هو جل وعلا، حكم يعلمها جل وعلا. ولهذا لا تتسخط، ارضى بما قضى الله وقدر، وربك أعلم وأحكم. قال جل وعلا ويقدر، أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق يعني يوسعه ويكثره لمن يشاء من عباده، ويقدر يعني ويقدر ويضيق على من يشاء من عباده ويجعله فقيرا قليل ذات اليد. ثم قال إن في ذلك لآيات، آيات جمع آية أي دلائل وعلامات تدل على قدرة الله وعلى علمه وعلى أنه الحكيم العليم جل وعلا، لكن لمن؟ لقوم يؤمنون، لقوم يؤمنون بالله وبحكمته وعلمه ويفوضون الأمر له جل وعلا. ثم قال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الإسراف هو تجاوز الحد والإمعان في الذنوب والمعاصي والسيئات، فينادي الله عباده ويخبرهم أن هذا الإسراف وكثرة الذنوب والخطايا إذا تابوا منها غفرها الله جميعا. ولهذا روى مسلم، روى البخاري بل ومسلم أيضا في صحيحه عن ابن عباس قال إن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا. قالوا يا محمد. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملناه كفارة، يعني فعلنا. فنزل قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ونزل قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وهذه الآية كما قال بعض أهل العلم هي أرجع آية. قل يا عبادي، لاحظ أولا أن الله سمهم عبادي، وهذه إضافة تشريف، هذه العبودية الخاصة، قريبين مني يا عبادي. والأمر الثاني أنه أخبر أنهم أسرفوا وتجاوزوا الحدود في كثرة الذنوب، أشركوا وزنوا وأكلوا الأموال وقتلوا وفعلوا. لا تقنطوا من رحمة الله، القنوط هو اليأس، لا تيأسوا من رحمة الله. ولو كثرت ذنوبكم، ما دمتم تبتم توبة صحيحة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبله، والمراد التوبة النصوح التي تجمع بين أن يكون الحامل لها ابتغاء وجه الله مخلصا لله، مقلعا عن الذنب، نادما عليه، عازما أن لا يرجع إليه مرة أخرى، وإن كان من حقوق بني آدم تحلله منها وتخلص منها في الدنيا، هذه توبة نصوح لا تبقي ذنبا. ينبغي الإنسان أن يتوب إلى الله هذه التوبة النصوح كل يوم حتى يمحو الله عنه الذنوب. ولهذا ذكر النووي وغيره أن مذهب أهل السنة والجماعة أن من تاب من الذنوب بالتوبة النصوح واجتمعت شروطها محى الله عنه هذه الذنوب كلها، لو عاد إليها مرة ثانية تعود المؤاخذة على الذنوب الجديدة، وأما القديمة قد غفرها الله به. ولهذا كان القدوة صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم 100 مرة وأكثر من 100 مرة كل يوم، مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ينبغي إنسان يلزم الاستغفار ولا يغفل الاستغفار. أولا استغفر الله صبيحة كل يوم 100 مرة، هي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، في مجالسك ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور أو إنك أنت التواب الرحيم، كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعد له في المجلس الواحد ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، وفي بعض الفاظ الحديث إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. قال إنه ليغان على قلبي، يغشى قلبي مثل الغين، فأتوب إلى الله 100 مرة. ولهذا إذا أحسست بضعف إيمان وجاءك كدر وأحسست بنقص في الإيمان استغفر استغفر استغفر ولو 100 مرة عدها، استغفر الله حتى يزول ما بك. قال جل وعلا لا تقنطوا من رحمة الله، والقنوط من رحمة الله يا أخوان كفر ضلال، لأن من قنط من رحمة الله ما عرف قدر الله وما عرف سعة رحمته، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، ما عرف أن رحمة الله سبقت عذابه، ما عرف أن الله يفرح بتوبة العبد ورجوعه إليه أشد من فرح صاحب الراحلة براحلته إذا أظلها في أرض فلاه وعليها طعامه وشرابه ثم وجدها بعد ذلك. وحسن الظن بالله من الإيمان جل وعلا. قال لا تقنطوا من رحمة الله، أي لا تيأسوا وتظنون أن ذنوبكم كثيرة عظيمة لا تغفر. ثم قال إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والمراد بهذه الآية ما جاء في قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا بآخر سورة الفرقان، ذكر أصول الذنوب وأعظمها. فقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وهذا الشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك، هذه الذنوب العظام، ومن يفعل ذلك، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا، تأملوا ما بعد إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فتاب من الذنب وهو مؤمن بالله مقر معترف من المؤمنين، وعمل الأعمال الصالحة، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن هنا ينبغي أن يعلم أن المراد أنه لا بد من التوبة، فالله وعد الذين تابوا بأنه يغفر الذنوب جميعا، وصف نفسه بأنه الغفور الذي يغفر الذنوب، وأنه الرحيم الذي يرحم من تاب إليه، لكن بشرط التوبة، لا بد من التوبة. وأما إذا لم يتب فهو على ما يستحق، ولهذا لا بد من التوبة من الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا بعض الصيغ، احفظها يا أخي، احفظها، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، خطأه وعمده. ادعو بهذه الدعوات التي تأتي على جميع الذنوب، لأنك أنت ما تتذكر ذنوبك. لو قيل لك قبل 50 سنة وش الذنب الذي عملته بعد صلاة المغرب؟ والله ما أذكر شيء، لكن لا شك أنك كنت خطأ، وكل بني آدم خطأ. فالموفق من وفقه الله للتوبة والاستغفار، وبهذه الصفات الصيغ التي تشمل كل ذنب. قال الله جل وعلا وأنيبوا إلى ربكم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. هنا ذكر ابن كثير قبل أن نبدأ بهذه الآية بعض الأحاديث، منها حديث رواه الإمام أحمد، لكن تكلم العلماء في إسناده من أجل ابن لهيعة، والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية، بهذه الآية يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إلى آخر الآية. فقال رجل يا رسول الله فمن أشرك؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إلا ألا ومن أشرك، كذلك من أشرك إذا تاب حتى المشرك يتوب الله عليه، فيفرح بهذه الآية، ولا شك بالمعنى صحيح، هذه آية عظيمة، إن الله يغفر الذنوب جميعا. لأن الشيطان يا أخوان أولا يأتي الإنسان يوقعه بالذنوب، ثم بعد ذلك إذا أراد التوبة والرجوع جاءه قال بس أنت مالك توبة، ما يمكن، أنت مجرم كبير. وهذا والله سألني بعض الشباب، بعض من وقعوا في بعض الذنوب، قال والله إني أريد أن أتوب، بس لما أتذكر أعمال كنت أفعلها أقول الله ما يتوب علي، أعوذ بالله، هذا من الشيطان. هناك ذنب أعظم من الشرك؟ ما في ذنب أعظم من الشرك، ومع ذلك من تاب منه تاب الله عليه وغفر له. لا يحال بينك وبين التوبة، ولا يسوء ظنك بالله، بل أبشر إن رب العزة والجلال يفرح بتوبتك فرحا عظيما، مع أنه لا حاجة له بتوبتك ولا بعبادتك. قال جل وعلا نعم، قبل ذلك أيضا أورد ابن كثير بعض الأحاديث، نذكر شيئا منها، هو أنه جاء عن عمرو بن عبسة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيخ كبير يدعم على عصا له، يعني يتكئ على عصا من كبر سنه، فقال يا رسول الله إن لي غدرات وفجرات فهل يغفر لي؟ فقال ألست تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى، وأشهد أنك رسول الله. فقال قد غفر لك غدراتك وفجراتك، تفرد بها أحمد، لأن معنى أشهد أن لا إله إلا الله هذا هو التوبة والرجوع إلى الله وإراد الله بالعبادة. والشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة يقتضي أربعة أمور: تصديقه بما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وتصديق وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وأورد ابن كثير أيضا آيات الحقيقة، أحاديث كثيرة نقرأ شيئا منها، وهذا من فقه الحقيقة نستفيد مما ذكره هنا، يعني كلها تدل على عظم توبة الله على عباده إذا تابوا وأنابوا ورجعوا. حتى جاء في بعض الأحاديث أن الندم على الذنب توبة، حتى الندم، وهذا حققه ابن القيم في بعض كتبه، قال ثبت أن الندم توبة، وجمهور أهل العلم على أنه لا بد من الشروط التي أشرنا إليها. فمما ذكره ابن كثير قال أول نذكر الآيات، قال فهذه الأحاديث كلها دالة على أن المراد أنه يغفر جميع ذلك مع التوبة، ولا يقنطن عبد من رحمة الله وإن عظمت ذنوبه وكثرت، فإن باب التوبة والرحمة واسع. قال الله تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وقال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وقال تعالى في حق المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا، وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، ثم قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، وقال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني حتى لو أنهم لما فتنوا المؤمنين والمؤمنات وألقوهم في الأخاديد في النار تابوا، تاب الله عليهم. حتى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقالوا إن الله له ولد وله شريك، إذا تابوا تاب الله عليه. ثم أورد جملة من الأحاديث فقال: والآيات في هذا كثيرة جدا، وفي الصحيحين عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الذي قتل 99 نفسا ثم ندم وسأل عابدا من عباد بني إسرائيل هل له من توبة، فقال: لا، فقتله وأكمل به 100، هذا من مالي توبة أنت كتمام 100. قال: ثم سأل عالما من علمائهم هل له من توبة، فقال: من يحول بينك وبين التوبة، ثم أمره بالذهاب إلى قرية بعيدة أو إلى قرية يعبد الله فيها فقصدها، فأتاه الموت في أثناء الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأمر الله أن يقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أقرب فهو منها، فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبر شبر فقط، فقبضته ملائكة الرحمة. وذكر أنه نأى بصدره عند الموت، لما جاءه الموت حسب الموت نأى وسقط فدخل الأرض التي هاجر إليها، ويعني بعض الروايات وأن الله أمر البلدة الخيرة أن تقترب وأمر تلك البلدة أن تتباعد، هذا معنى الحديث، وهو حديث عظيم يدل على سعة رحمة الله، حتى أنه يقول لهذه الأرض التي هاجر إليها تقربي، والتي هاجر منها قال تباعدي. لكن لاحظ، إذا كنت في مكان تكثر ذنوبك ومعاصيك بسبب الأصدقاء والمكان والعمل، اذهب إلى بلد واختار أناس لا يعصون الله عز وجل يعينونك. إنسان إذا تعود على شيء وله جلسة يصعب عليه تركه إلا ما وفقه الله. ثم أورد قول علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إلى آخر الآية، قال: قد دعا الله إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو الله. ومما أورده ابن كثير من الأحاديث التي هي كالشرح لهذه الآية ما رواه مسلم، ما رواه الإمام أحمد ومسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أنكم تذنبون أو لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فالذنوب لا بد من الوقوع فيها، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالحاصل أن هذا كله يحث على التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله جل وعلا. وذكر حقيقة حديث في هذا وآثار يرجع إليها، لكن هذا طرف منها. قال الله جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة هي الرجوع إلى الله جل وعلا بالتوبة، ولكن إذا ذكرت الإنابة وذكر معها الإسلام، الإنابة والإسلام لله جل وعلا، يقول الشيخ السعدي رحمه الله يقول: أنيبوا إلى الله بقلوبكم وأسلموا له بجوارحكم. ثم قال: وإذا أفردت الإنابة دخلت فيها أعمال الجوارح. يعني إذا أمر الله بالإنابة أو أنه أواه منيب، قال فالمراد أنه أواه بقلبه وكذلك بجوارحه وأعماله. وإذا ذكرت الإنابة والإسلام معها فإنه الإنابة لعمل القلب والإسلام لعمل الجوارح، فهم يجمعون بين الأمرين. يعني أول التوبة الصحيحة أنيبوا إلى الله أي بقلوبكم، وأيضا أسلموا أي بجوارحكم، فاجمعوا بين الإنابة والتوبة الصادقة من قلوبكم، وكذلك أيدوا ذلك بالأعمال التي تدل على توبتكم، ومنها التوبة والاستغفار باللسان وعمل الأعمال ورد المظالم إلى أهلها. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أنيبوا ما دام يمكن، من قبل أن يأتي العذاب، لأنه إذا أتى العذاب لا يمكن الإنسان أن يتوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. هذا انتهاء خاص. وقال: يقبل الله، لا يزال بابا من جهة المغرب مفتوحا ما لم تطلع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها ما في توبة. فالإنسان يتوب ما دام ممهلا، تب وأسلم لله واستسلم وارجع إليه. قال: وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. لأن من أتاه العذاب وهو لم يتب صار إلى عذاب الله، ولا يجد أحدا ينصره من عذاب الله، ولا يدفع عنه ولا يرد عنه. ثم قال جل وعلا: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وهو القرآن. قالوا هذا ثناء على القرآن بأنه أحسن ما أنزل إلينا من ربنا. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. توبوا إلى الله قبل انتهاء وقت التوبة، من قبل أن يفجأكم العذاب، يأتيكم بغتة فجأة. كم من الناس الآن يخرج من بيته ولا يرجع، يأتي حادث سيارة فجأة، قد لا يستطيع حتى ينطق الشهادة، أو تأتيه جلطة أو يأتيه كذا. توب إلى الله ما دمت ممهلا في ساعة من أمرك. قال: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. ما تحس أصلا ولا تدري، لأنه لا أحد يدري متى يموت، علم ذلك إلى الله جل وعلا. قال جل وعلا: أن تقول نفس يا حسرة. قال ابن جرير الطبري: لئلا تقول نفس، يعني توبوا قبل أن يأتيكم العذاب فجأة، قبل أن تقول أو لئلا تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا ندمي ويا حزني. لأن النفس كل إنسان يندم، الكافر يندم والعاصي يندم، لكن ما ينفعه الندم. فتوب إلى الله الآن من قبل أن يأتيك العذاب، من قبل خروج الروح، تب من قبل أن يأتي ذلك اليوم الذي لا ينفع العاصي فيه إلا يا حسرتي يا ندمي يا حزني، ولن يجدي له شيئا ولن يستطيع أن يتوب. إذا مات ابن آدم انقطع عمله. قال: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، في جنب الله يعني في ذات الله، وهذه الآية ليست من آيات الصفات، وقد قال أبو عمر الطلمنكي أنها تدل على إثبات صفة الجنب لله، فرد عليه العلماء كلهم ولم يقل بهذا أحد غيره. فالمراد في جنب الله يعني في ذات الله، في حق الله. فردت ما آمنت بالله، ما تبت إليه، ما استغفرته، ما قمت بالأعمال الصالحة، يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. هذا الكفار مع تفريطه وعدم الإيمان بالله جل وعلا كان من الساخرين الذين يسخرون ويستهزئون بدين الله وبعباد الله المؤمنين وبالأنبياء، فجمعوا بين سيئتين وسيندمون على ذلك، لكن لا ينفعهم الندم. ثم قال: أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول هذه النفس الشقية التي دخلت النار لو أن الله هداني لكنت من المتقين. نعم، هداك الله هداية الإرشاد، وهديناه النجدين، ودعاك إلى الإيمان بالله وبرسوله، وأقام عليك الحجة، وأظهر لك المحجة، بين لك المحجة وأظهر الأدلة، وأنت في نفسك تعلم الحق. ما ينفعك الأماني، تب إلى الله. قال: أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. الله يخبر عن هؤلاء هذه الأصناف يا أخوان، إحنا ما زلنا الآن والله الحمد في ساعة من أمرنا. احذر أن تكون مثل أصحاب هذه الأصناف الذي يندمون، يتحسرون، يحصل لهم كذا، يتمنون الأماني لكن فات الأوان. أو تقول حين ترى العذاب، ترى العذاب أمامه، لو أن لي كرة رجعة إلى الدنيا فأكون من المحسنين الذين آمنوا بالله واتقوا وعملوا الأعمال الصالحة. بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها، قد جاءتك آياتي ودلائلي وعلامات الحق، وجاءك الرسول وجاءك القرآن فكذبت بها ولم تؤمن بها واستكبرت، حملك الكبر، لأن كل كافر متكبر عن الحق يرى أنه فوق الحق، واستكبرت وكنت من الكافرين، أنت كنت من الكافرين الذين كفروا بالله، وجاءتك الآيات والدلائل وقامت عليك الحجج. ولهذا الذين ما جاءهم رسول الله جل وعلا يقول هؤلاء الفترة يعاد لهم الاختبار يوم القيامة، لكن من جاءه الحق وجاءه البيان والله قد قامت عليه حجة الله. فليبادر الإنسان إلى التوبة والرجوع إلى الله والاستقامة على دينه من قبل أن يقع فيما وقع فيه غيره، ومن قبل أن تمر به هذه الأحوال. يعني الله صور لنا هذه الأحوال وكيف أهلها يفعلون هذا ويقولون هذا، ولكن ذلك حينما لا ينفعهم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.